بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ولسانا بلاء صابرا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، ونعوذ بك اللهم من هذه الأربعة. هذا هو المجلس الثالث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة النبوية الشريفة. وهذا المجلس هو في الحديث عن الأسس التي بني عليها المجتمع المدني، والتي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من المدينة. كان مجتمع المدينة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فئات: الأوس والخزرج أهل الإيمان، الفئة الثانية من الأوس والخزرج الذين لم يسلموا، والفئة الثالثة هم اليهود. كان اليهود قدموا المدينة انتظارا لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يجدون صفته ووصفه في التوراة. اليهود يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما يعرفون ابنائه. هل في واحد مرة ذهب إلى مدرسة وأخذ ولد غيره ووضع في موصل البيت قال والله أنا أخطأت، أنا ظنيت هذا ولدي؟ ما أحد يخطئ. فاليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعني من اليقين التام بنبوته ووصفه عليه الصلاة والسلام. حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان اليهود قبائل، أكبرها ثلاث قبائل. الأولى قبيلة بني قينقاع، وهم الأقرب للمسجد، وكانت هذه القبيلة مشهورة بالتجارة بالذهب. والثانية بنو النضير، بنو النضير وهم يعتبرون سادة اليهود، وسيدهم حيي بن أخطب الذي بنته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين صفية بنت حيي، وهم يعملون في الزراعة. والثالثة بنو قريظة، سيدهم كعب بن أسد، وهي الأبعد عن المدينة عن المسجد. هذه القبائل الثلاث سكنوا المدينة وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج كل وقت، ويخرج نبي سنقاتلكم به، حان وقت خروج نبي سنقاتلكم نقتلكم به، يقتلون الأوس والخزرج، لأن الأوس والخزرج كانوا هم الأكثر والأقوى في المدينة، واليهود يحالفون ويتحالفون مع الأوس والخزرج. بنو قريظة هم حلفاء أوس، يعني قينقاع والنضير كانوا حلفاء للخزرج، يتحالفون منهم معهم في الجاهلية، وهم الذين يسببون المشاكل والمقتلة بين العرب في ذلك الوقت. يجعلون بعضهم يقتل بعض يخالفون كتابه. الحاصل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نظم أمر المجتمع في المدينة النبوية، وأصبح هناك ميثاق واضح. والآن في كثير بلدان الناس في الأقليات ما في أي ميثاق مع الأقليات، ما في شيء، أو يأتي وأن يقول أنهم ضمن المجتمع، هذا غير صحيح. إذا اختلفت الأعراق الديانات اختلفت التركيبة المجتمع، ولا يصهر الناس من الإسلام، الإسلام هو اللي يصهر الناس. ولكن اليهود من المعلوم أنهم من الصعب أن يسلم، ليس لجهله بالإسلام ولكن لعناده وحسده وبغيهم على أهل الإسلام. يعني تقول لنا في أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تروي لنا صفية تقول كنت طفلة صغيرة، وكان أبي حينما يقدم أخرج إليه مع عمي فيحملونني لضعافتها وحبهم لها. تقول فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبي حيي وعمي ياسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قباء قبل أن يدخل المدينة بعد الصبح، يعني بعد الفجر، ثم قدم في المساء يعني قرب المغرب، فجاء كفلانين فخرجت إليهما فلم يعبيا بي. ما واحد نظر البنت، لأن صدره هم وغم أنه هذا الرسول هو الموجود في كتابهم وصار من العرب وصار من اليهود ولا صار من بني إسرائيل. قال عمي لأبي ما تقول لهذا الرجل؟ قال والله إنه لرسول الله حق، يقصد إنه رسول الله. قال ما تجد في قلبك؟ قال أجد عداوته ما بقيت. فإذا رد الحق ليس لأن الإنسان لا يعرف، أحيانا السنة عند الإنسان نسأل الله السلامة ضيق وحسد وشقد فيرد الحق ويرد الصواب، وهذه أمراض خطرة ذكرتها عليكم بالأمس، أمراض خطرة يرد الإنسان فيها الحق وهو لا يشعر. قل عداوته ما بقي. لما هاجر عليه الصلاة والسلام كتب الوثيقة المشهورة على اليهود، و يعني بيان الميثاق التي لا بد أن يوقعها اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كفلت هذه الوثيقة التي كتبت الحرية لليهود والأمن التام على أنفسهم وأموالهم، أنفسهم وأموالهم بشروط: لا يساعدوا عدوا، لا يعقدوا أي حلف، لا يعني يدخلوا أحدا إلى المدينة إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. ونظر ماذا فعل اليهود خلال القراءة في الكتاب. تفضل أسرع شوية. نعم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله ورعاه: ثالثا المعاهدة مع اليهود. سكن اليهود المدينة لانتظار مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجدون صفته وصفة بلده ومكان مبعثه في التوراة، وكانت اليهود تذكر ذلك كثيرا للأوس والخزرج سكان المدينة، وتقول إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. ولهذا لما استقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد الخزرج عند الكعبة فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه لما عرض عليهم الإسلام. ولكن اليهود حسدوا العرب أن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذبوه وعادوه مع معرفتهم التامة بصدقه ووضوح علامات النبوة التي يجدونها في التوراة عليه، كما قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقر اليهود على منازلهم وعلى ممتلكاتهم وعلى دينهم وأعمالهم مع معرفتهم التامة به وأنه النبي الذي يجدون عندهم، ومعرفته بهم وأنهم أهل خيانة ومكر وكذب وإظهارهم عداوته وبغضه. يعني انظر المسامحة التي نتكلم فيها، أدعياء التسامح في الغرب وكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفر لليهود مع علمه التام أنه يعرفونه. يعني لاحظ، إذا كان عندك أحد ويعرف أنك صادق ولا يصدق ما تستطيع أن تبرم معه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم فرصة. يعلمون أنه رسول الله ويعلمون أنه على حق، ويعلم صلى الله عليه وسلم أنهم أهل بهت وكذب وخيانة، ومع ذلك أراد أن يقيم عليهم الحجة فأعطاهم هذه الحقوق المدنية. كفر لهم، لم يأخذ منهم ضرائب ولم يأمرهم بخدمات أو تقديم عمل ولا شيء، كل شيء مكفول لهم وأن يجلسوا، لكنه لا يفسد في الأرض وهي من طبيعة اليهود. فكفى له النبي صلى الله عليه وسلم كل الحرية، أعطوني بلد في الدنيا الآن يكفى الحرية المسلمين. يعني الغرب الآن يروحون يحاجون في قضية الحجاب، قضية الصلاة والمساجد في بنائها، مع أن هؤلاء من أهل البلد، يعني أبا عن جد ليسوا قد هاجروا إليها، من أهل البلد، فيؤذونهم ويتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمين أنهم أهل عنف وإرهاب وشدة، والإرهاب فيه هم الذين يؤذون الناس ويفسدون في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامى اليهود وهم شرار الخلق، وهم شر البرية، شر البرية هم اليهود، والذين كفروا جميعا هم من شر البرية، لكن اليهود أشر البرية. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء كما سيأتي في قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام حينما أراد أن يسلم، كما عندكم في الكتاب، كان سيدا من ساداته وحفرا من أحباره كما في الصحيح، يعني عالم من علمائهم وسيد من ساداته. فلما أسلم سرا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كان أسلم أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة مدينة في قبى، أول ما قدم المدينة في قبى أسلم، وهو أول واحد أسلم اليهود. أنه من علماء الكبار. فقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني سيسبوني يكذبون ينكرون كل شيء، ولكنني أحببت أن تجمعهم وأن تسألهم عني حتى يخبرونك من أنا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ودعاهم الإسلام فما وافق أحد. قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وحقرنا وابن حقرنا وخيرنا وابن خيرنا. قال رأيتم الأسلم؟ قال حاشاه ما يمكن. قال يا عبد الله فخرج. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عشان اليهود أنا علمتكم موجود الكلام هذا في التوراة، هذا صفة. قالوا أنت شرنا وابن شرنا، ها؟ فسبوه وملؤوه بالكلام القبيح مجلس واحد. فلا يرجى من اليهود أي إنصاف، لا يرجى من اليهود أي عدل. ما يقال عن يعني السلام مع اليهود هذا كله مخالف للقرآن مخالف للسنة. يعني اليهود لا يمكن أن يسالموا أحد، هذا طبيعتهم، طبيعتهم الإفساد في الأرض. ونادى النبي صلى الله عليه وسلم استوثق منهم في هذه الوثيقة التي كتبها فخالفوها عيانا بيانا. نعم اقرأ في الصفحة الذي بعدها. نعم هذه الصحيفة. نعم حتى اختصر. نعم قال المؤلف فهذه الصحيفة التزم اليهود فيها. اي نعم فهذه الصحيفة التزم اليهود فيها بدفع قسط من المال في الحروب دفاعا عن المدينة، وأن المجرم ينال جزاؤه من أي فريق كان، وأن اليهود لا يخرجون من المدينة إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتبرت المعاهدة أن المدينة حرم والحرم لا يحل انتهاكه، والمرجع الوحيد عند التحاكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنعت الصحيفة من إجارة قريش أو نصرها. وعلى الرغم من هذه المعاهدة، يعني المعاهدة واضحة، إذا في حرب تساعدون من أموالكم، في إذا غزا أحد المدينة وأن أي واحد يجرم أو يفسد ينال جزاءه من اليهود أو من غيرهم من العرب، و اليهود لا يخرجون المدينة إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يستأذنوا وأن لا يجيروا أحد من قريش، وأن التحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم. ما في شيء، في ظلم هنا، في بخس له. الآن أي واحد يسكن في أي بلد خذ من الضرائب الكبرى ولا شيء في أي طريق، ما في على أموالهم أي شيء. يعني كانوا تجار المدينة، لكن هؤلاء لا ينفع فيهم شيء. نعم. قال وعلى الرغم من هذه المعاهدة ووضوح بنودها وتحقيقها حياة آمنة مطمئنة لليهود في المدينة، إلا أن اليهود من فكوا عن الكيد للإسلام وأهله ومحاولة طرح الشبهة للتشكيك في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستغلون بعض الحوادث للتلبيس على الناس كما في صرف القبلة وغيرها. صرف القبلة. كما في صرف القبلة وغيرها. كما يلقون. يعني اليهود عندهم للأكمكر والإفساد، واتخذوا فصول في المقاومة والتكليف بالنبي صلى الله عليه وسلم، إفساد في المدينة وبث الفرقة فيها وإثارة الناس، إثارة الشغب وجلد الأعداء سرر فصول هذه المقاومة. أما الفصل الأول فهم كانوا يقومون يعني في التشكيك في بعض الأحكام. فلما صرفت القبلة إلى الكعبة الموجودة في التوراة أثاروا شبهة، قالوا إن كانوا كما السابق على حق فالآن هم على باطل، وإن كان في الأول على باطل والآن هم على حق فالذين ماتوا قبل صرف القبلة هم في النار. شوف شبهة، يعني يلقون الشبه على أهل الإسلام، وهذه الشبهة تافهة لكنهم حاولوا يعني إدخالها على الضعف والذين قد ليس عندهم علم. القرآن جاء بالرد عليه، قال سيقول السفهاء من الناس، قال السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هم لا يفقهون ينهبون يثيرون الشبه، وهذا من المعاندة. كيف أنتم الآن معكم عهد وميثاق ودين، أكل شرب نوم ذهاب إياب كل مستقبل مقفول لكم، أمن وطني لهم، لكنهم هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. ومن فصول المقاومة التي ذكر الأسئلة، يأتي واحد يسأل قدام الناس يسألونك عن الروح، سؤال وش المصلحة، روحوا للمشركين قالوا سألوا عن القرنين، هذا في مكة أتونا أسأل أول ما يأكل يعني ما هي ضيافة أهل الجنة، وكل يوم يأتون بأسئلة المقصود فيها إثارة البلبلة، وإلا ليست أسئلتهم تحت عنا، ليس تحتها عمل، وإن المقصود الإفساد في الأرض. هذا فصول المقاومة. نعم. فيشتغلون بعض الحوادث للتلبيس على الناس كما في صرف القبلة وغيرها، كما يلقون الأسئلة المتعنتة على الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الملأ، ومع ذلك كان يحلم عليهم، وهذا يعتبر نوع من فصول المقاومة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قاموا بتدبير المؤامرات والكيد للمسلمين في كل فرصة ينتهزونها، فمرة يثيرون العداوة بين المسلمين ويذكرونهم بثاراتهم الماضية حتى كاد العوس والخزرج أن يقتتلوا، وتارة لاحظ يتون يذكرون قصائد إثارة نعرات بين العوس والخزرج، وأنتم يوم بعاث قلتم كذا وأنتم قلتم كذا، ثم يثيرون حماس، والإنسان إذا صار حماسه غاب عنه كثير من الأمر المطلوب منه فينسى. فثار الصحابة رضي الله عنهم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم هدأهم، ثار الأوس والخزرج حتى قال بعضهم فثاروا للسلاح وليثار من اليهود. فاليهود بطبيعتهم إثارة النعرات وإثارة الفرقة بين أهل الإسلام، وهذا وهم يبعدون يثيرونه وينسحبون، أحيانا يقومون بالإفساد والتحريش بالنساء، تحرش بالنساء، ولا شأن اليهود هم أهل النساء، هم أهل الفساد في الأرض، هم الذين طالبوا بإخراج المرأة بارية المرأة، لأنهم من جرود إبليس، وإبليس يعني هو الذي أغرى آدم وحواء بالأكل من الشجرة ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهم. فأول من نادى بكشف السوءات وعمل على كشف العورات هو إبليس، ثم تابعه اليهود وهم ملاك بيوت الأزياء في العالم، ملاك بيوت الأنبياء التي مع الأسف كثير من المسلمات يتبعونهم في ملابسهم وهم يشعرون. نعم. قال: وتارة يهددون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمعهم في سوق بني جمعهم لما جمعهم في سوق في سوق بني قينقاع ورأى ما بهم من الشر والنوايا الفاسدة في نقض المعاهدة بعدما شرقوا بانتصار المسلمين في بدر فوعظهم وذكرهم فقالوا له: يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. لاحظ اليهود دائما يدعون القوة وخوفون الناس وهم أضعف الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من بدر ذهب إلى بني قينقاع وقال: يا معشر اليهود، تعلمون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ووعظه، قالوا: لأن رسول الله بعد انتصر بدر انتصارا عظيما. قال: لا يغرنك أنك لقيت أناس لا خبرة لا معرفة لهم في الحرب، والله لئن لقيناك لتعلم أننا نحن الرجال نحن الناس. هذا تهديد بالحرب. طيب لما نقلوا العهد جاء النبي صلى الله عليه وسلم للحرب فدخلوا بيوت وأغلقوا الأبواب، وين الناس؟ اطلع ما أكثرت. اللي يقول نحن الناس سكروا الأبواب ودخلوا دخلوا بيوت. الله تعالى يقول: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة من وراء جدر. ولذلك حاول يكون الجدار على غزة إلى الآن جدار، وهو جدار التقنيات هذا والحرف الطائرات ودل مع ذلك الجدار هو صديقه. اليهود أعز أصدقائهم الجدران يخطفون وراء. هنا القتال القتال يأتي الآن في الطائرات والأجواء، الجدار شو بينفعكم فيه؟ لكن خوف. أي قاتلونكم جميعا إلا في قرى محصرة من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، يحسبهم جميعا وقلوبهم شدة. فهؤلاء اليهود يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة يسيرة ويقف عندهم، ما أحد خرج. هم يهددون قبل أيام يقول: نحن الناس لقيناك، لا يغرنك لقيت قريش، ما يفهمون. طيب تعالوا الناس اطلعوا، ما أحد خرج. وراحوا يستغيثون بالمنافقين، استنصرون بالمنافقين، استنصروا بعبد الله بن أبي سلول على أساس يحميهم ويكفل لهم الحياة ويبقون في المدينة. قصة بني قينقاع معروفة في سبب قتلهم وكشف عورة مسلمة في سوقهم وقتل ابن المسلم. كان ليس هناك حاكم بالبلد ولا اعتبار له، تصرفوا كما شاء. فهذا نقض صريح للعهد. هذا من سلم أن حاصرهم فطلبوا النصرة من عبد الله بن أبي سلول كما قصة معروفة يعني. نعم. ودعوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعوا ودعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت كلما لقوه في وجهه. تقول عائشة رضي الله عنها: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. وقام رجل منهم يقال له الموضوع هذا أمر من أعجب الأمور. لا يوجد رئيس في الدنيا كلها أن يأتي قوم أمنهم هؤلاء اليهود أمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القوي وهم الضعفاء، هو الأكثر وهم الأقل، فيعلم أنهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه يعلم أنه يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الحياة المطمئنة في المدينة، وهو يعتبر سلطان المسلمين فضلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخلون بيته، شوف نهاية القحط، نهاية القبح، سوء الأدب، يدخلون بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك يعني عساك تموت، يدعون عليه بالموت. تلاحظون يا اخوان احد تحمل الكلام ده، انتم افراد لستم رؤساء ولا قائد، انتم افراد، واحد جاءك واكرمته في بيتك ثم قال اسأل الله ان يميتك او يميت طفلك هذا او ها ستخرج، تخرج برا، يقول اخ ساخرجه عن البيت، ساخرجه في الخارج عن البيت واطرده أطرده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا من الحلم العظيم وسعة الصدر عليه الصلاة والسلام وحسن الخلق والتعامل الرفيع أنكر على عائشة، هم قالوا السلام عليك يا محمد، هذا ما يقول ولا رسول الله ولا أي ما في أي لقب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول سيادة الرئيس ومعالي الوزير وفضيلة الشيخ، يعني كل الناس هم القاهر، هؤلاء ما في شيء، يا محمد السلام عليك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا عليك. عائشة جالسة فهمت وظنت النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف ما قال، فقالت وعليكم السلام واللعنة يا اخوان القردة والخنازير، يعني غضبت الحق لها ان تغضب، فقال صلى الله عليه وسلم انكر على عائشة، قال ما إن الله رفيق شبه الرفق في الأمر كله، لا إله إلا الله. قالت يا رسول الله وما سمعت ما قالوا؟ قال وما سمعت ما قلت؟ يستجاب لنا ولا يستجاب لنا، ما يستفز النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كثير من الشباب والطيبين والصالحين يستفز من كلمة واحدة، لو أحد انتقده في نفسه أو في قبيلته أو في بلده صار وبدأ يتكلم مثل يعني رغاء البعير من شدة غضبه، يستفز، لا تستفز، رسولك صلى الله عليه وسلم أكرم منك وأخير منك وأفضل منك وأطهر وأنقى، واللي تكلم عليه أخبث الخلق وأفسد الخلق، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم حلم عليه وصبر وأنكر على زوجته التي شتمته بمثل ما قال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، وهذا موقف عظيم ينبغي ان نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحلم، ولكن كما قال العرب لا يكون صدرا الا واسع الصدر، يضيق الخلق ما يمكن يتصدر الناس، ما يمكن ان يكون رئيسا للناس، لا يكون صدرا إلا واسع الصدر، إذا تقود الناس تستوعب الناس تحلى بالحلم وسعة الصدر. نعم. قال وقام رجل منهم يقال له لبيد بن الأعصم بعمل السحر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شأن اليهود، كلما أعياهم أمر لجوا إلى السحر والشعوذة والاستعانة بالشياطين، فليس عندهم حجة يجادلون عنها ولا رأي صحيح يناظرون عليه، فانتصار المسلمين في بدر أفقد اليهود ثوابهم، فنقلوا الحرب والمقاومة من الكلام إلى ميدان الحرب الدامية، فتحرشوا بامرأة مسلمة في سوقهم وكشفوا عن سوءتها، ثم كان منهم التحريض لقريش على غزو المدينة. لأن اليهود ما يمكن يعني خلال وجود النبي صلى الله عليه وسلم وجودهم بالمدينة ما يمر عليهم وقت إلا يثيرون شيء جديد من الإفساد. يعني إلى قضية المقاومة بالسحر وهم لم ينالوا من مقام النبوة بالسحر، مقام نسلم عقل النبي صلى الله عليه وسلم فكر لم ينالوا منه شيئا، ولكن أرادوا أن يؤذوه، وكل من أعيته الحيلة من أهل الفساد لجأ إلى السحر والشعوذة، ما عنده علم حاج ولا فقه ولا معرفة، يلجأ إلى السحر لضعفه وقلة فقهه وضعف عقله. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك نبيذ الأعظم وضع السحر وما قتل الناس. فالجانب الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسابعه، فتحرشوا بتلك المرأة وسببا في إخراجه ذهبوا إلى قريش ينصرونهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويضللون المشركين. المشركون ضلوا لكن يريدون أن يركزوا الضلال والانحراف والفساد عندهم، راحوا يفتونهم أنهم خير من النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا وبهتانا، والكتب موجودة، كتبهم موجودة ومع ذلك لا يبنوا فيها. نعم. فقامت بنو النضير بتنظيم عملية اغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم وجندوا شعراءهم بالتشبيب. يعني بنو النضير يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم في دية قتيلين، هذا ضمن المعاهد. أما عبد الله بن ضمرة هو لا يعلم أن معهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سلطان البلد، يعني حاكم البلد رئيس البلد ومعه القوة، جاء إلى بلاد ما أحد دخله في البيت ومعه وزيراء أبو بكر وعمر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظر يا محمد، كانوا يريدون يأتوا بدعم مادي يشاركوا في الدية، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائطه، فتآمروا من يسقط حجر عليه من السور من فوق حتى يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم. وقاموا بجحاش من أشقاه واستعد وحمل صخرة ضخمة وصعد بها، لكن كان نزول جبريل من السماء أسرع منه. لا إله إلا الله، هذه قوة الله. يعني هو سيصعد 6 متر وآلاف ملايين الأميال في السماء، جاء جبريل مباشرة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم، فقام فجأة عليه الصلاة والسلام. أبو بكر وعمر ما قام، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقضي حاجته. هذا اليهودي بدأ يطل من فوق، يعني يختار من الثلاثة الذي يريد أن يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسقط الصخرة عليه. فلما نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قام، ما في لا أبو بكر وعمر، ما يمكن يفعل هذا، فسقط في أيديه، فما حاولت قتل من النبي. وهذه من أشد أنواع يعني المخالفة، قطع العلاقات كما يقال ونقض العهود والمواثيق مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحاصره، ما أحد خرج من مثل إخواني ما أحد خرج من بيوته، حتى كانت المفاوضة أنهم يخرجون ويحملون معهم ما يريدون من أموالهم من السلاح، فكانوا ينقضون خشب سقوف بيوتهم كما قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هذا شأن اليهود. أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم كم بقي من اليهود بني قريظة. زيد بن الخطاب كان من هؤلاء خرجوا إلى خيبر. وجندوا شعراءهم بالتشبيب بنساء المسلمين والتغزل بهن. فلما رأى رسول الله بدأوا شوف لاحظوا يعني الآن يعني قنوات الفساد والعري ونشر الجريمة الجنسية كما يسمونها ولقوم اليهود ومن ذلك الوقت يعني جندوا الشعراء كعب بن أشرف وغيره يعني يبدأ يصف نساء المسلمين ويتغزل بنساء المسلمين. والإنسان إذا مس عرضه لا يمكن أن يسكن. يعني الغرب اشتغل على بلاد العرب خاصة في إضعاف جانب العرض ومخالطة النساء للرجال، لكن الإسلام بنى عند الأصل أن العرب عندهم غيرة شديدة على النساء. يكفي أن عربي عنده غيرة، هذا العرب الأصل. ثم جاء الإسلام وركز هذه المسألة عنده فما أثرت فيه. اليهود بدأوا في هذه القضية لأن تثير الحفيظة عندنا، وقد يفضي هذا الشعر إلى المقاتلة بين المسلمين. كيف؟ أن يذكر اسم رجل رأى زوجة فلان في أبياته الشعرية أو قصيدته فيسبب النفرة بين المسلمين أو قد يكون التقاتل. وكعب ابن الأشرف هو الذي أيضا أثار قريش وذكر قصيدة لهم يثيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ضمن من أفتى قريش بأنهم خير من النبي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سلكوا طريق القوة في مقاومتهم للمسلمين واستنصار الأعداء عليهم والتهديد الكافر للمسلمين فأجلى بالنقض العهد منهم. لمن نقض العهد؟ أجلى من نقض العهد كبني قينقاع وبني النضير في الأول. نعم. كبني قينقاع وبني النضير بموجب المعاهد بينهم. فالتقى جمع من أحبارهم بزعماء قريش وشهدوا لهم أنهم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بنفير عام وتجميع لجميع قوات القبائل لغزو المدينة في السنة الخامسة. ولما حوصرت المدينة كان الواجب طبقا للمعاهدة كان الواجب طبقا للمعاهدة أن ينضم يهود بني قريظة إلى جانب المسلمين للدفاع عن المدينة، ولكن الذي حدث هو العكس. فقد غدروا بالمسلمين وحاولوا ضرب جيشهم من الخلف في أحرج الظروف وفي تلك الساعات الرهيبة الحاسمة التي كان فيها مصير كل الكيان الإسلامي في خطر في جميع التقديرات العسكرية. فأصبح المسلمون بين فكي تماشة. وأعلن اليهود مؤازرتهم بالغزو للغزاة المعتدين بقصد إبادة المسلمين جميعا ووأد الإسلام. ومع ذلك فقد أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدا يفاوضهم ويذكرهم بالعهد والعقد. يذكرهم ويذكرهم بالعهد والعقد فنكروهم وسبوهم وأغلبوا القول عليهم وسبوهم. نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ايش عملوا؟ ذهبوا بعد يعني غزوة أحد بعد هذه السنة بدأ يجيشون الجيوش يعني حرب عالمية على النبي صلى الله عليه وسلم حرب عظمى. فذهبوا إلى قريش قال يا معشر قريش كيف تسكتوا ومحمد الآن ضعف نحن معكم؟ قال تنصرون؟ قال ننصركم. قال أنتم أخواتكم محمد؟ قال أخواننا قريضة موجودين. ثم ذهبوا إلى غطفان وقالوا نعطيكم نصف ثمار المدينة، قال نعطيكم ثمار خيبر نصف ثمار خيبر وتقاتلوا يعني مرتزقة جيوش مرتزقة. فذهبوا إلى بني سليم قبائل كثيرة حتى جيشوا جيشا عرمرمة لغزو المدينة، وهذا جيش كبير لا طاقة في المسلمين به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حفر الخندق وعمل دوريات على المدينة بحيث ما حد يدخلها، ولكن في وسط المدينة بين قريظة سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نقضوا العهد. فين نقضوا؟ سيد بني النضير جاء إلى بني قريظة كعب بن أسد وقال يعني جئتك بالعرب عن بكرة أبيه وقد نذروا ألا يخرجوا من المدينة حتى يطلع محمد وأصحابه. قال أنا والله ما علمت من محمد من خير ولا رأيت إلا الوفاء ولا بيني وبين عهد، فما زال به. قال جئتك إلى عظات الله وإنك جئتني بسحاب قد أهريق ماءه فهو يرعد ويبرق ما في شيء. فذا زال به قال أنا معكم يصيبني ما يصيبكم. فلما رأى أنه نسي ترك العهد وبدأوا يعملون على ضرب المسلمين من الخلف يعني بني قريظة بهذه الجهة والمسجد النبوي تعرفون المدينة بهذه الجهة وقريش الجهة الشمالية وهم الجهة الجنوبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم مستعدين تكلمون معهم فسبوه الرسول ونقضوا العهد واصبح بني قريظة جزء من الجيش الغازي جزء من جيش الغازي جزء من الأحزاب. ولكن الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأرسل جنودا لم تروها وأرسل رياح وأخرج هؤلاء من صياصيهم وقاتل من سلم بين القريظة جاء وحاصرهم فأغلقوا الأبواب مثل قوم أغلقوا الأبواب. تنازلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. الحاصل أن اليهود لا يمكن بأي حال مهما كنت تقيا نقيا وفيا لا يمكن أن يفهم بعد. ويجيك ناس من هذا العصر يقول نريد أن نعقد سلام مع اليهود. السلام هو السلام عقدنا اليهود لا يعرفون كلمة السلام لا يعرفون إلا القتل. قضى على السلام من واحد من حخاماتهم قبل يومين يفتي بقتل صبيان وأطفال فلسطينيين ما فيها وين العقل حقوق الإنسان حقوق الأطفال هذا كله كلام للاستهلاك. نعم. وقد قام يهود بني قريظة بهذه الخيانة العظمى بالرغم من أن هؤلاء اليهود باعتراف زعيمهم سعد بن أسد لم يروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا الصدق والوفاء قاموا بتلك الخيانة وهم في حالة ارتباط مع المسلمين بموجب عهد وميثاق بأن يقاتل كل من حارب المدينة. يكفي. الحاصل أن اليهود وهم يعلمون أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كفى لهم كل الحقوق المدنية كما يقال، أعطاهم جميع الحقوق، ومع ذلك الشقد والبغضاء والإفساد في الأرض لن ينفك عنه، فلا يرجع ولا يؤمر من اليهود أمن ولا سلام. ودل على ذلك أنهم غزوا بلاد المسلمين وأخذوها رغم ألوفهم وأخرجوا أهلها واعتبروا أنفسهم الحق بها كذبا ومهتانا وزورا. غدا إن شاء الله سيكون حديثنا طريفا عن بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سنتحدث من ناحية الإنشائية، من ناحية الأثاث، من ناحية الأطعمة، من ناحية المعنوية لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أجعلنا هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت عندك أسئلة من أين؟ من أمس؟ هذه من أمس، هذه من أين؟ من هنا ولا من بيت؟ هذا أسئلة أمس. تفضل. لا اسأل أسئلة، اسأل. سؤال من هنا، سؤال من هنا. طيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظك الله يا شيخنا، يقول رجل يكذب وتاب، فهل تذهب عنه كبيرة شهادة الزور؟ بلا شك أن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، لكن أنه التوبة من الكذب يحتاج وقت، يكذب يتحرر الكذب، لأنه ما هناك إلا يعني الصدق كما أخبر صلى الله عليه وسلم يفضي إلى حديقة غناء من البر، ثم البر يفضي بك الجنة، والكذب يفضي بك إلى مستنقع من الفجور. ليكذب لا يستبعد منه أي فجور ما دام يكذب حتى يتوب إلى الله عز وجل من الكذب، والتوبة من الكذب تحتاج إلى وقت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم سماع الأغاني والموسيقى وحلق اللحية وشرب الدخان والشيشة وإجبال الثياب ومشاهدة الدشوش مع الدليل؟ ما شاء الله السائل يعرف الأخوة يعرفون الجواب. نعم سؤال غيره. نعم سؤال بعده، هذا دائما يسأل واضح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل أخطأ يوما من الأيام لأن رجلا استفزه فثار عليه في الكلام، وبعدها ندم وأراد فيما بعد أن يعطي موعظة في السجد حول ذلك الموضوع، لكنه متردد لأن الرجل يجلس في الدرس فهو مستحي منه، كيف يتكلم في ذلك؟ أول شيء ليس ليمنعهم يأتي ويقول اسمح لي أخطاء ذلك، إلا ما منعه لكبر، كبر هذا الإنسان يقول لشخص سامح أخطأت خذ مني ما شئت، ها ابني اضربني تكلم علي خذ من مالي، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقسيط الحسابات، راح تصفي حساباتي مع الناس، والإنسان يبي يبقي هذا إلى يوم القيامة، يعني من المشكلة الكبير عليه. فأنت يا أخي وش يغيرك إذا قلت شخص أنا أخطأت عليك، سامحني اعفو عني، لكن الكبر هو الذي يمنعه، يمنعه ما يشعر. إذا قال بعض السلف في مسألة في الكبر نجهلها وهي لطيفة من اللطائف، قالوا من ظن التواضع فإنه متكبر. من ظن التواضع ظن من نفسه أنه متواضع فإنه ما قال هذا إلا أنه متكبر يرى الكبر، لأنه يقول أنا متواضع يعني أنا مقام يرفع من هذا، لكن أنا تواضعت. هذا أمر خطير. لذلك السلف كانوا يهتمون بالقلوب اهتمام كبير جدا، حتى أن بعض المحدثين كسفيان وغيره يقول اذهبوا استقلوا قلوبكم، أصلحوا قلوبكم. إصلاح القلب هو الأساس. اليوم دروس صلاح القلوب وسلامتها يعني قلت وضعفت عند الناس. صلى الله تعالى إن كان من أهل الناس فإن أهداة المهتدين ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. نعم تفضل. سؤال من الإنترنت من أم المسلمة من السعودية تقول كيف أخلص نفسي من الظن السيء في بعض الأشخاص حيث يكون من باب الحذر لأنه شخص مخادع. أنا قلت لكم قاعدة لا راحة مثل حسن الظن. نقول الأخت هذه عليها أن تعزم أولا على التخلص من القيم يقول أخلاق السيئة، تخلص منها يضر على طول مراحل. المرحلة الأولى أن تقتنع أنه يمكن التخلص منها. إذا تقول هذه صعب أو تقول هذه عادتنا أو تقول هذه طبيعة البلد طبيعة القبيلة ما تخلص. الثاني قال تجاهد نفسك، تجاهد نفسك يعني. وثالثا قال أك تتظاهر بهذا الخلق، تقول حتى يصبح خلقا لك. المرحلة الرابعة يصبح خلقا لك. إذا قالت ابن حزم عندي أخلاق أظن أن الله لا يأجرني عليها لأن صارت من طبيعتي، صارت من طبيعتي، جاهد نفسه. فالأخت نقول جاهد نفسه ومن أمثل الجهات تذكر هذا، والآن من الوسائل وخليها يعني منبه الجوال، ها منبه الجوال حسن الظن. ها وش ايه يعني. ها الرابع تصبح خلق، المرحلة الرابعة تصبح خلق الحسن. نعم الأصل أن الإمام هو الحقيقة بالنسبة للمراصات في الصفوف، الأصل أن الإمام ينظم الناس، لكن الإمام في هذا الزمن بدأ يكتفي يقول استووا استووا يكبر، فلا ينظر الناس هل استووا بالصف ولا تقاربوا ولا يتقاربوا. أما الإلصاق فقد يتضجر الناس منه، لأن بعض الناس عنده حساسية في الإلصاق، والإلصاق ليست ملزمة ملالا، إنما المقصود سد الخلل بين الصفوف. والإنسان بعض الشباب قد يفتح رجليه زيادة، إذا سجد صار فرجة. المقصود يعني الكتف مع الكتف تراص الصفوف، بس المقصود هو تلامس الأقدام. ذلك أنس المالك أنا فعلتها نفر الناس في زمن أسد في زمن الصحابة التابعين. يقول أنس يقول لو فعلناه نفر الناس في بعد أسد. أي قال لا لا لا أحيانا يا أخوان لازم نفرق بين السنة والواجب. خلصنا إن شاء الله نكمل حتى لا تسهروا. الله.